يستطيع أن يجيب عليها كلها حتى ولو كان الجواب موجزا، وبعضها لا ينفع فيه الإيجاز المخل، وبعضها قضايا لا بد أن تبسط وهكذا. فنرجو المعذرة مع التأكيد للإخوة جميعا أنه لا يهمل شيء مما يصل إلينا إن شاء الله. يقول الأخ: كيف يعرف المسلم أنه أتى بمحبة الرسول الواجبة صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول المستحبة؟ يتعاهد قلبه ويتعاهد إيمانه، هذا لا يشكل على أحد، ينظر إلى قلبه وإلى إيمانه وإلى ميوله وهواه ورغبته، فإن كان عمله وميوله ورغباته مما يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعلا أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فهو كذلك، وإلا فبمقدار النقص في هذا يكون النقص في محبته. المعيار لا إشكال فيه إن شاء الله. إذا قال قائل: لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكفر؟ وما الدليل على ذلك؟ لا شك أن هذا كافر، لا شك أن من لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والدليل على ذلك أجلى من أن يذكر. فإن من يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون محبا له وصادقا في ذلك، وقد بينا هذا في المحاضرات المفردة عن أعمال القلوب، عن المحبة وعن الصدق أيضا فيها. فإذا كان من لم يشهد أن محمد رسول الله، يوجد فيهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب فيه كرمه، يحب فيه أمانته، يحب أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، يحب عدله، وهو لم يؤمن به ولم يتبعه لكنه يحبه ويدافع عنه، فكيف يجرؤ أحد ينتسب إلى الإسلام أو يقول إنه مسلم ويقول لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحمد الله أن هذا الكلام لم نسمعه، ولا أظن أننا نسمعه إن شاء الله من أحد. إنما يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر الصريح الحاقد أو المنافق النفاق الأكبر الذي لا شك في كفره ولا شك في نفاقه. ولو انعقد أو انطوى قلب أحد على شيء من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهيته فهذا لا يكون مؤمنا أبدا. نعم الناس يتفاوتون في المحبة، تقل المحبة أو تكثر، أما من أبغضه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لا حظ له في الإسلام أبدا، لأن من أبغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا حظ له في الإسلام. فكيف إذا كان يبغضه شخصيا، لأنه كما قلنا كثير من الناس لا يؤمنون بما جاء به، لكن لا يمكن أن يبغض شخصا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقول أهل البدع والضلال إن من لم يؤله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله بمنزلة الرب تبارك وتعالى إنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل مردود، لأن الخلاف بيننا وبينهم وفي كلمة لا إله إلا الله. نحن نقول لا إله إلا الله على معناها الحقيقي، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يشارك الله أو الله عز وجل أحد في صفات ألوهيته، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهم يزعمون أن من لم يبتدع بدعهم ويقيم الموالد ويؤله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يعلم الغيب وإنه يعلم متى تقوم الساعة وإنه مما يقرونه به ويقرون فيه، يقولون إن من لم يقل ذلك يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لا، لو أن أحدا يبغضه صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما قط. لكن أيضا من ألهه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلة البشرية والرسالة فهذا أيضا قد خرج من الدين وأشرك بالله عز وجل. طيب هذا فقط لما يتعلق بالموضوع. يقول أخ: هل مقتضى زيادة إيمان الرجل زيادة إسلامه وإحسانه والعكس بالعكس؟ وهل هؤلاء الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه هل قولهم يقدح في أصل الإيمان عندهم أو في كماله؟ دائما قلنا لكم وهذا يأتي إن شاء الله بيانه وقد مر مرارا، إذا تكلمنا في الإيمان فنعني به إيش؟ الدين كله، فكلامنا لما نقول الإيمان زيادة الإيمان نقص الإيمان، الإيمان هنا بمعنى الدين. فلا يأتي سؤال ويقال طيب الإيمان ذكرتموه فأين الإسلام وأين الإحكام، يعني بحديث جبريل المراتب الثلاثة التي في حديث جبريل، هذه ثلاثة مراتب لماذا؟ للدين. ولهذا قال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم، فهذا الدين هو الإيمان. ولهذا لما ذكرنا الحديث الليلة ناقصات عقل ودين دليلا على نقص الإيمان، فالإيمان نقصد به هنا إيه؟ الدين. الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان أو إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا الشق الثاني، هل هم بالضرورة ناقصوا الإيمان والتدين والعمل بالفعل، أم أنهم مخطئون في هذه العقيدة وابتدعوا هذا، ولكنهم في أعمالهم قد يكونون أشد عبادة واجتهادا من غيرهم؟ نقول بالحقيقة لا يلزم، هم بوقوعهم في هذا الخطأ أو بهذه البدعة لا يلزم أن يكونوا أقل اجتهادا في العمل والعبادة من غيرهم، لأن الإنسان قد تنشأ عنده شبهة اعتقادية ومع ذلك لا ينقص ولا يقل عمله. وتوضيح ذلك أن نقول الإخوة الكرام إن الذي يدفع الإنسان للعمل الصالح ليس هو مجرد اعتقاده بأن الإيمان يزيد وينقص مثلا، حتى ليس مجرد اعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى يدخل النار من فعل هذه المحرمات، يعني ليس فقط الخوف وحده، وإنما من الناس من يطيع الله تبارك وتعالى ويتقيه حياء منه وإجلالا له، والخوف أمر آخر، منهم من يطيعه رجاء ورغبة في الثواب الذي عنده، والخوف نافع عند ذلك، ومنهم من يكون الغالب عليه حال الخوف مثلا والرجاء أمر آخر، وهكذا تختلف أحوال الناس. وإن كان الصحيح كما بينا فيما مضى هو أن الثلاثة تتناسق وتتناسب، لكن لو فرض أن رجلا يرى أن العمل مستحب فرضا، كثير من الناس ألا يلتزمون بأعمال وهم يعلمون أنها مستحبة، لكن هو يلتزم بها وكأنها واجبة؟ موجود هذا، إذن خطأه في قوله بأن هذا الواجب مستحب لن يؤثر على أدائه العملي لأنه عمليا يعمله، وهذا من الإنصاف الذي يجب أن نقوله عندما نتعرض لموقف المرجئة من العمل، فإن بعضهم عامل وكان منهم عباد كبار مجتهدون في العبادة، فإذا سئلوا العمل من الإيمان أم لا قالوا لا ليس من الإيمان، يعني لا يدخل في مسماه، لكن هم ملتزمون بالعمل لاعتبارات أخرى، وهذا واضح في سيرهم لو قرأتموها وتأملتموها، ابتداء من الإمام أبي حنيفة وتلاميذه وزر بن عبد الله مثلا وغيرهم ممن حماد وأمثالهم من المرجئة. هذه أشياء من الأسبوع الماضي لم نستكملها فيما مضى، ولذلك لعلنا نكتفي بالإيجاز. ساعات حائط تباع ودخلت وجاءتني من أكثر من أخ وتحمل هذه الصور كما ترون، ثلاث صور، هذا الجزء الصغير من الكرتون، أما الجزء الأكبر فالصورة فيه كبيرة واضحة لكنها أردت أن أحمله. هذه ثلاث الصور، الصورة الأولى والثانية هي صورة المسيح عليه السلام كما يزعمون عندما صلب، جيء به ليصلب ثم ها هنا صلب، ثم تكون إشارة الساعة، وكأن هناك ربط بين الدائرة، يعني كأن وقت الصلب أو موعد الصلب وكيفية الصليب تناسب كون الساعة مثلا 10:10، لاحظتم كيف؟ فتدخل هذه الصورة بهذا الشكل إلى هذه البلاد وتباع هذه الساعة وتشترى، ولا ينبه إلى الشركة، لا يلزم أن تكون الصورة على الساعة، لكن ما دامت على شعار الشركة يجب أن تطمس إيمانا منا بقول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وكفرا بما تدعيه النصارى من قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. فنحن نعظم المسيح ابن مريم عليه السلام ونحبه ونعذره ونوقره، فهو من أولي العزم من الرسل ولا نفرق بين أحد من رسله، الفرق أنهم يؤلهونه يجعلونه إلها ونحن نقول هو بشر وهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما رأيكم بهذه المناسبة يا أخوات تشهد فعل الإسلام قبل النساء؟ في هذه المناسبة لدينا أخ مصري والحمد لله هداه الله للإسلام بعد أن كان قبطيا، وكان حدثني أنه حتى الباب شنودة قابله شخصيا وكلمه في أمر الدين، ولكن الله تعالى يهدي من يشاء. حدث الأخوان في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولا إله غيره، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الحمد لله. باسم من محافظة المنيا. الله يحييك. الإخوان كلهم يرحبون بك ويحيونك أخا في الإسلام، وإن شاء الله تعالى سوف نجلس كما اتفقنا استكمال بعض الأمور معك، ونرجو من الإخوة جميعا أن يهمهم دائما هذا الأخ الجديد. أي أخ جديد مسلم، ومن الأشياء التي تهمنا ونرجو أن تلقى أذن صاغية وما أثر في نفسي كثيرا عندما طلب مني الأخ باسم اليوم أن من أعظم وأحب الأشياء إلى قلبه وأشدها حرصا لديه أن يرى الكعبة المشرفة وأن يؤدي العمرة، لكن متى نستطيع أن نغير خانة الديانة لمقامته؟ إجراءات طويلة ومعقدة مع الأسف الشديد، لكن وعدناه خيرا إن شاء الله نجتهد في هذا. فنرجو منكم جميعا أن نتعاون، وفيكم لا شك من المسؤولين أو من يصل إلى المسؤولين في المحكمة الشرعية أو في غيرها، أن نتعاون لحل هذه المشكلة التي كأنها تستعطي على الحل، والله المستعان. طيب إن شاء الله بعدين هذا الموضوع. هذا أخ كتب عقدا مع شركة الراجحي، وليس العقد خاصا بها، بل في الحقيقة أن شركة الراجحي من الشركات التي تلتزم في كثير من أوراقها الرسمية بأن التحاكم يكون إلى المحكمة الشرعية، لكن في هذه الورقة التي كتبها الأخ يقول الندين والقبيل وغيرهم يرفعون فيها: نتعاهد نحن الموقعون، المفروض الموقعين أدنى، بقبول إحالة أي نزاع يتعلق بهذا السند إلى لجنة الأوراق التجارية بالرياض، الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فيه. فيقول أخي هل يجوز التوقيع على هذا السند؟ نقول يجب تغيير هذا العقد ليصبح المحكمة الشرعية، وهي الجهة المختصة شرعا الوحيدة شرعا التي تفصل النزاع. إن قيل إن لجنة الأوراق التجارية فرضا أنها لا تحكم إلا بما أنزل الله، قلنا فإذا تحال الأمور المحكمة الشرعية ما دام لا تحكم إلا بما أنزل الله، وإن كانت تحكم بالقانون الوضعي فلا يجوز أن تبقى، وهذا منكر أكبر من منكر التعهد، لأن المنكر الأكبر أن نتحاكم إلى شرع غير شرع الله. ولا شك أن نظام الأوراق التجارية كنظام الشركات فيه مخالفات للشريعة، التحاكم إليه لا يجوز لمسلم أن يوقع عليه، ونرجو أن يجد هذا إن شاء الله قبولا من شركة الراجحي، وأن ينذر به أيضا غيرهم، فهذا من ما يجب أن ننذر وأن نذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وصلتني بعض المناهج في مقررات أو المناهج الدراسية في مصر، ولدي شعور وأخشى أن يؤيده الواقع بأن التغيير في المناهج هو في المنطقة جميعا كأنه عمل واحد، كأن وراءه هدف واحد، وكأن وراءه عقل واحد. وإلا أنا تعجبت، تغيرت المناهج في مصر وتغيرت عندنا هنا، تغيرت في الأردن وفي سوريا أو بعض منها، تغيرت في إيران، والكل يقوي اللغة الإنجليزية ويجعلها في مراحل أقوى من مكانه، والكل يطمس بعض الأشياء التي لها علاقة بالقدس أو بالجهاد أو بالفتوحات أو بالحروب الصليبية، يعني بقدر نسب متفاوتة، لكن هذه سمة مشتركة في المنطقة والله المستعان. فكما ترون هذه دليل الحقيقة، يقولون أن التطوير هدم منهجها وسعى إلى طمس العقيدة وخدم أعداء الأمة، هذا العنوان، إلغاء موضوعات تطبيق الشريعة الإسلامية والجهاد في سبيل الله، هذا ألغي في وقت. لكن سبحان الله، يعني من الطرافة أن في نفس الصفحة خبر مصرح بعنوان مساواة حفظة القرآن لحاملي المؤهلات العليا في السودان. تقول جريدة الحقيقة: قال بالفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة والوزراء في السودان بمساواة حفظة القرآن الكريم بحملة المؤهلات العليا في الوظائف الحكومية، وطلب من المعنيين ضرورة دراسة ذلك ووضعه موضع التنفيذ. جاء ذلك في كلمته أمام مهرجان القرآن الكريم الذي نظم مؤخرا بالخرطوم، وقد حولوا كلية القرآن إلى جامعة القرآن بالخرطوم. وإن صح ما أخبرنا به من ذهب إليهم وما أعلنوه، فسوف يتخرج في هذه السنة من الحفاظ من حفظة القرآن في السودان مليوني فرد، مليونين من الذكور والإناث كلهم سيحفظون القرآن. ويعني على كل حال، ليس هذا هو كل ما نعلمه أو نقوله عن السودان، ليس الذي لها أو الذي عليها، لكن أردنا أن نذكر هذا الخبر كما هو في نفس الصفحة من جريدة الحقيقة. بمناسبة الحديث عن المناهج، وصلتني حقيقة عدة كتابات عن مناهج الجامعة، الجامعات عموما عندنا هنا، ومنها بالطبع جامعة الملك عبد العزيز، ولا سيما في قسم القانون. أحدها كما في هذه الورقة يقول الأخ: إن الطلبة الجالسين الجدد الذين دخلوا قسم القانون لم يعلموا، أو كثير منهم لم يسمع بأن دراسة القانون هي حرام بل هي كفر، كما في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز التي قرأناها العام الماضي. فنقول: نعم، الواجب أن المتكرر ينكر عليه متكررا، الواجب أن توزع فتوى الشيخ حفظه الله، توزع دائما في بداية العام الدراسي أو الفصل الدراسي، توزع على طلاب القسم وعلى مدرسيه وعلى أيضا مدير الجامعة وكل مسؤول، وفي الجامعة هذه وفي غيرها، أن يقرأوا هذه الفتوى وليتأملوها. دراسة القانون إن كانت على سبيل اعتقاده والعمل به وأنه حق وصواب والعمل به، هذه كفر لا تجوز دراسته إلا للعالم المتمكن من الدين الذي يقرأه ويدرسه ليبين عواره وضلاله وكفره. والآخر آخر بين بعض المخالفات الصريحة في المنهج وكيف يقرر ما يخالف الشريعة الإسلامية مما يتعلق بالبنوك والحسابات المركبة والفوائد المركبة والقانون التجاري السعودي وأمثال ذلك. إلا أن ما أشار له الأخ هنا، يقول الأخ إن كتاب القانون التجاري السعودي كتاب معروف إذا رأيتموه في السوق، قوله إن الشريعة لا تفرق بين الأعمال التجارية والمدنية، لا تعرف التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية، لذلك فهي لا تعرف التفرقة والتمييز بين التاجر وغير التاجر. ليس هذا هو الوضع في الكتاب، يعني القوانين الوضعية كما أشرنا إلى حكمها. أما إذا قلنا إن الشريعة لا تفرق بين التاجر وغير التاجر، بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، فهذا صحيح. لماذا؟ لأن الشريعة تنظر إلى أن الدين هذا في ذمة المدين، وهذا حق يتعلق بذمته، سواء كان هذا الحق تجاريا أو غير تجاري، ولم يعني تفصل المحاكم أو تفصل القضايا الإجرائية أو الدوائر. في تاريخ الإسلام لم يفصل بين ما هو مدني وبين ما هو تجاري، فيكون لهذا قانون مستقل ولهذا قانون مستقل. الشريعة تنظر إلى الدين نظرة واحدة، وتعطي الحقوق وترد الحقوق إلى أهلها نظرة واحدة، فهذا أمر يعني شكلي لا يؤثر في القضية. فلو ميزت مثلا محاكم تجارية ملتزمة بشرع الله هي محاكم شرعية، لكن قضاياها في التجارة ما في معنى، بل يجب أن تكون المحاكم جميع أنواعها تنجز الأمور بأسرع ما يمكن. القوانين الوضعية تجعل المعاملات التجارية تختلف في الإجراءات، لأن الأمر التجاري يرون أنه يجب أن يكون له ما يميزه، أن يكون أسرع من غيره، أن يكون التاجر له وضع يختلف عن السواق، الدين التجاري له أيضا إجراءات أخرى وهكذا. يعني التقسيم الموضوعي هذا لاعتبارات رأوها فيما يتعلق بالتجارة. نحن لا مانع أن ننظر إلى أي مصلحة أو اعتبار حق للناس الخير، ولكن الكل يحكمه ويضبطه شرع الله تبارك وتعالى. الحمد لله، من ثمرات الإنكار كما ذكر الإخوة الكرام أن بعض المحلات قد أخرجت جميع المجلات من البيع لا تبيعها، لعل الآن يعني بعضها قريب وبعضها كثير الحمد لله، منها مكتبة السعادة أدوات مكتبية بحي البغدادية، ومنها أيضا محلان تجاريان كبيران في حي الروابي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بطاعته ورضاه، ونشكر هؤلاء ونشكر الإخوة الذين دعوهم، ونشكر أيضا من استجاب لهم. أيضا بهذه المناسبة لدينا ما يستحق أيضا أن يشكر عليه كاتبوه، وهو ما كتبه الأخ عبد الرحمن بن سعد السماري أيضا عن موضوع الفيديو والمسلسلات وأثرها، الفيديو والمسلسلات وأثرها في المجتمع، والتدمير الأخلاقي الذي حصل نتيجة هذه الحقيقة. يعني تعبيراته أقوى، وأقول أنها يعني كما قال بسطت طريقة الاتصالات عند الشباب، وكذلك الاتصالات الهاتفية، وجرت كما يقول جرائم ومصائب وكوارث، وأصبحنا يعني اليوم نعاني أشد المعاناة من تأثير هذه الأفلام والمسلسلات وكذلك المكالمات الهاتفية، وكلها من شأنه إفساد سلوكيات الشباب. فله الشكر على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكثر في الكاتبين من أهل هذه الغيرة. كذلك هذه المقالة أو في الحقيقة مقالتان عن موضوع إخواننا في البوسنة والهرسك، وبيان أن الحملة التي تشن عليهم إنما هي حملة صليبية واضحة سافرة، وأن الصليبيين قد كشفوا حقيقتهم وكشفوا عن أنيابهم ما كتبه الأخ جابر رجب الجافر بعنوان أغيث إخواننا في البوسنة في الجزيرة، وما كتب في عقاب كتبه الأستاذ عبد الواحد الحميد عندما قال ما حدث كان متوقعا، وذلك في تعليقهما على تحالف الكروات مع الصرب ضد المسلمين، والله المستعان. وبهذه المناسبة أيضا وصلنا هذا الخبر أو هذه المقابلة من الأمانة الدائمة لمنتقى المسلمين أوروبا الشرقية، وهي بعنوان اعترافات المجرمين، يذكر اسم المجرم السفاح من الصرب وماذا عمل من الفضائع، ويذكر كل واحد منهم ماذا فعل. يقول واحد منهم إننا حرقنا وقتلنا عجوزا بالفأس، وفصلت رأسها عند ثديها لا أعلم لماذا لكن بدون وعي. الآخر يقول أخذوني وقالوا لي اقتل هذا فاقتله ثم اسحبه إلى مجرى النهر، وكانت يقول مجموعتي تغتصب وتقتل، ويذكر أنه اغتصب 5 فتيات مسلمات أعمارهن بين 13 سنة و20 سنة، ثم قتلهن هذا المجرم الوحش، وحيث أنهم كانوا يجبون الجثث ويلقونها في النهر. والثالث يقول أنه عمل في حراسة الأسرى وهم حوالي 400 من العجز والأطفال والنساء، وقال كنت جزارا في يوم واحد قتلت 80 شخصا، كنت أضربهم في مؤخرة الرأس، فإذا أغمي على أحدهم ذبحته ثم يرميه رجال آخرون في نهر السابة. وإضافة للقتل يقول اغتصب امرأة عمرها 60 سنة وفتاة عمرها 12 سنة وأربع أعمارهن بينهن 10 و25 سنة. أسأل الله العافية. انظروا هذا الحال، هذا ما يعترف به هؤلاء الوحوش المتمرسون في الوحشية، للصحافة العالمية الإنسانية المتحضرة في أوروبا. ولذلك يصدق ما قلناه ونقوله دائما من وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول كتاب الله من قبل دلالة على ذلك، من أن الكفر ملة واحدة، وأن الغرب مهما ادعى العدالة والشرعية والإنسانية والحق والخير فهم بهذه الوحشية الفظيعة التي لو عمل جزء منها بيهودي أو لو خطف أمريكي واحد رهين أمريكي واحد بلبنان تظل الدنيا قائمة ولا تقعد 8 سنوات 10 سنوات حتى يرجع وهو أسير فقط. أما هذه الحوادث البشعة التي لا تتخيل إلا في أدمغة هؤلاء المجرمين فإنهم يفعلونها عيانا وجهارا نهارا، وتجرى المقابلات معهم في التلفزيون وفي الصحافة ويجاهرون بها، والسبب هو الإسلام، التطهير العرقي. ما هو عرقي؟ ليس عرقيا، وإنما هو تطهير عقدي. وكما قلت لعل الله سبحانه وتعالى يسر بأن نفصل لكم تاريخ مملكة الصرب وجذورها وما الهدف الذي يريدونه الآن، وهو إعادة إمبراطورية الصرب لتكون سورا منيعا بين أوروبا وبين الإسلام. نسأل الله يسر ذلك عما قريب. أيضا نشكر الأخ الذي بعث لنا بهذه الترجمة لمقال مهم جدا عن التهديد الإسلامي أسطورة حقيقة، وهو كتاب اختصر في ندوة ألقاها أحد الأساتذة الأمريكان. الكتاب يعطينا حقائق، هذا الذي يهمنا دائما أن نربط هذه الحقائق بما نتعلمه من أمر هذه العقيدة وهذا الدين. الأول أن الغرب يعادينا لأننا مسلمون. الثاني أننا نحن لا نستطيع الإفادة من أي صوت منصف قد يناصرنا ولو جذريا، لا نستطيع الإفادة منه ولا نمد بالمعلومات ولا نشكر له أو نستجيره مثلا أو نعطيه شيء آخر. يعني هذه الأمة من يدافع عنها مهما، ولذلك الذي يتطوع بهذا الدفاع مرة ومرتين أو ثلاث يمل وينسى هذا الأمر ويموت ضميره الذي كان فيه شيء من الصحوة أنه لم يجد من الطرف الآخر الذي هو صاحب القضية أي تأييد أو استجابة. مثل هذا الرجل لو ألقى محاضرة عن تأييد إسرائيل لتبناه اليهود تبنيا عظيما، وهو أستاذ كبير ومشهور جدا في أمريكا يلقي محاضرة يرد فيها على من يقولون إن الإسلام هو التحدي الخطير للعالم الغربي ويدافع عن الإسلام والمسلمين في حدود ما يعلم هو. يعني يقول إن سقوط الشيوعية جعل السياسة الغربيين يبحثون عن عدو ولم يجدوا هذا العدو إلا الإسلام، وإن كان الإسلام في الواقع لا يشكل الخطر الذي يزعمه هؤلاء السياسة، لكن من أجل توجيه أنظار الناس إلى هذا العدو. ثم يعني يبين مثال على ذلك أنه خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري في أغسطس الماضي في مدينة هوستن يقول تحدث باتريك يوكالان وهو أحد زعماء التيار المحافظ المتشدد وهم الأصوليون الإنجيليون أو من لف لفهم يسمون المحافظين، طبعا يعني لا يصفون لأنهم متطرفون ولا يطردون من وسائل الإعلام ولا تحاصر أشرطتهم ولا يضيق عليهم ولا يطلب منهم تلخيص للكلام، بل هو من قادة الحزب الجمهوري الذين يعتمد عليهم الرئيس الأمريكي نفسه، ومع ذلك متشدد وأصولي. يقول عن صراع الديانات، يقف ما يجري بأنه صراع بين الديانات، ويقول محذرا من انتفاضة إسلامية يقوم بها مليار مسلم في العالم، يحذر منها قبل أن تنتفض قبل أن تقوم يجب أن يقضى عليها، وهذا ما يجب تطبيقه فعلا. ثم يتساءل المحاضر ويقول فيما يتعلق بالديمقراطية، يقول لقد رأينا المزيد من الحديث عنها بعد حرب الخليج، ولكن جيمس بيكر في آخر خطاب له حول قضايا الشرق الأوسط قد تجنب ذكر الديمقراطية. ثم يقول الحالة في الجزائر، لماذا لم تشجع الولايات المتحدة والدول الغربية الديمقراطية هناك ما دامت تلك هي إرادة الشعب؟ لماذا لم يشجعوها؟ وأضاف هل هناك ازدواجية في الرأي والموقف عندما نتحدث عن الإسلام كما كان الحال ضد الشيوعية؟ وهل الديمقراطية فقط خلقت لشعبنا؟ هذا هو الواقع، يعني هو يفضحهم، لماذا إذا اختار شعب ما بالأطر الديمقراطية، ونحن نرفض الديمقراطية طبعا جملة تفصيلة، لكن نتكلم عن ما يقوله. يقول إذا شعب اختار ديمقراطية بالأطر والطرق الديمقراطية اختار الإسلام رفضنا، وإذا اختار أي نظام آخر قلنا هذه الديمقراطية. لماذا؟ ثم يقول له موقفنا الحقيقي مما يحدث في البوسنة وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوى التربية، وينفي ما يعني ما يردد عن الدين الإسلامي من يعني كلام بالحقيقة جيد. يقول لماذا ننقل الإسلام من خلال الخميني وما أطلقه ضد الغرب أو صدام حسين ودعوته للجهاد في حرب الخليج أو هؤلاء؟ الإسلام شيء وهؤلاء الناس لا يمثلون الإسلام بالضرورة، ونحن وهو كافر يقول هذا الكلام لبني دينه وبني جنسه. ثم يتكلم عن الأصولية، لماذا يتهمون المسلمين بالأصولية؟ يقول الأصولية يعني هي من معناه الأصولية جاءت مع المسيحية مع النصرانية، وكانت ضمن معنى يتسم بالبراغماتية، بينما ننظر للإسلام بأنه مرادف للدول التي لهم عليها نظرة وملاحظات، ومن أهمها ليبيا مثلا. فيقول يعني لماذا الأصولية في العالم الإسلامي ينظر لها على أنها عدو بارز، والذين يمثلونها هم كبار أعداء أمريكا، بينما الأصولية في الغرب هي المنبع، الأصولية منبعها الحقيقي كان من الغرب. يعني ما نقيل في هذا إلا ما نقول أنه أن مثل هؤلاء اتصل بهم وبينت لهم حقيقة الإسلام ولم يقل لا بهم في الجامعة لكان في ذلك النفع إن شاء الله، إن لم يؤمنوا ويهتدوا الإسلام هذا ما نفع إليه، فلا أقل من أن يعرفوا حقيقة ما يدافعون عنه أو ما قد ينقذونه من هذا الدين. أما هذه المقالة في الحقيقة أنا أخذتها نموذج وعجبت لها ما نشر في هذه الجريدة أخبار اليوم، وكذلك في روز اليوسف صباح الخير مقالات كفر صريح وتهجم واضح على الدين لا يحتمل التأويل وإنكار للحدود وطعن فيها في قطع اليد وفي رجم الذنب وفي الحجاب وفي التوحيد وفي الولاء والبراء بهجوم صريح سافر، كل هذا الكلام اللي ترونه بهذا الشكل كله عن هذا الموضوع. وهذا العنوان الكبير اللي يمسك الصفحة كلها قناة تلفزيونية خاصة لعرض المحاكمات وتنفيذ العقوبات يقصد بها كما بين أن المسلمين في مصر لو وصلوا إلى الحكم يجعلون قناة خاصة لا يرى فيها الناس إلا الأيدي وهي تقطع والرؤوس وهي تفصل والمجازر اليومية وضرب التي يمشين السافرات. يقول يعني من هوسهم الهوس عندهم الذي يجيبهم العنف والإرهاب يجعلون قناة خاصة عاتب التخيل كلها قطع وضرب وجلد ورجل إلى آخره، ثم أخذ يتهجم على الشريعة تهجما يعني ساخرا واستهزاء فظيعا، ومعه هذا إبراهيم سعدة معه عبد الستار الطويلة. هذا الرجل يقول عن نفسه إنه مارقسي، يقول حتى في هذه المقالة وقال في غيرها يجاهر بأنه مارقسي، ما يستحي المارقسية لفظها أهلها ووصفوها وتخلوا عنها، وما يزال عندنا من لا يستحي ولا ذرة من الحياة ويقول إنه مارقسي، ثم يأتي ويهاجم الشباب ويذكر أنه ناظر أحد الشباب وقال أنت لا تفهم شيء من الدين، لا شاب ملتحي متدين وجلس يناظره فيقول أنه أفهمه وقام عليه الحجة. آخر شيء يقول له يعني إيش تبغى مني؟ قال أبغاك تحلق لحيتك وتغير شكلك ولا تتكلم في الحجاب ولا تتكلم في الشكليات، تتكلم في حقوق الإنسان فقط، في المساواة بين الأديان، تتكلم في كذا. فإنهم يستقبلوا ما العمل؟ قال العمل حتى أنه يعني قال أطلب ماكينة حلاقة، فإذا بالشاب يقول هات ماكينة حلاقة فأحلق بقني، هذه فعلا شكليات، وافعلوا ما تشاءون بالراديو والتلفزيون فلا يكرهها في الدين. هذا بعد ما هداه الله عليه بهذا الخبيث. نعم شر البليه ما يضحك، يعني بعد ما اجمع هذا الكلام الطويل اخر شيء اهتدى بهذا المشروع والعياذ بالله، هكذا يريد هؤلاء ان يمسخوا الاسلام. ثم هذه تدخل عندنا يعني قد تقارب 100,000 نسخه تدخل يوميا وتقرا هنا ويقرا فيها مثل هذا الكلام وهذا الاستهزاء وهذه السخريه. ففي الحقيقه ان هذا الكلام هذا الكفر يجب ان لا يقر هناك، عندما قتل خرج بوده إتقان الصياح والعياط والنياح. هذا الحديث عن الستار الطويلة هذا مثله بالخبز، ويستحق مثل ذلك المصير. ولو أقيم حد الردة في مصر وفي غيرها لا يقف هؤلاء أو يتوب على الأقل، لا نقول لأنهم كثير قد تقطع رؤوسهم، لكن أقل شيء لو عرفوا أن حد الله سيقام لفكتوا عن هذا القول وعن استهزاء بدين الله. ولا ترضى أمة من الأمم أن يستهزأ بدينها إلا هذه الأمة والله المستعان. لو استهزأ بالبابا شنو ده هذا الكلام؟ فيرضى النصارى؟ سوف يهاجم ويقال ضد الوحدة الوطنية. أما من يستهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام فهو مفكر حر. هناك موضوع آخر ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نأتي عليه، تحليلات العلمانيين والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون لقاء الله لما حدث من الزلازل. قرأت عجبا وقلت لا أستطيع أن أتيها بإيجاز، وخاصة الآن جاءني أحد الإخوة الكرام بمقال طويل في الموضوع من كاتب يدعى أنه إسلامي. مشكلة، كيف عالج موضوع الزلزال وما يشبه، وما هو المعيار في معالجة هذه الأمور؟ لعلنا إن شاء الله نعرف له فيما بعد بإذن الله. ولكن خذوا هذا الأمر الطريف، مع ما يتعرض له المسلمون في مصر وفي تونس والجزائر وفي كل مكان من الأذى والتعذيب، حتى أنه في تونس انتقدته منظمات حقوق الإنسان مرارا وصور وحشية من التعذيب الفظيع الذي لا يكاد يصدق داخل السجون، ومع ذلك فقد أفرج رئيسهم عن سجينين يهوديين بمناسبة زيارة الحاخام جوزيف بتروك كبير حاخامي فرنسا لتونس. طيب أفرض أن نجام الواحد وفرج عن يهوديين، طبعا لا شك أنها مأساة أن يفرج عن اليهود ويعذب المسلمون، لكن طيب تأتي جريدة فتجعل هذا عنوان لعمود ثابت وتشيد بهذا العمل وتشكر وتقول ان هذا تسامح وان هذا يعني ان الرئيس تغلب الاعتبارات الانسانيه من دون نظر الى عرق او دين، تغلب الاعتبارات الانسانيه على الدين وعلى الاعراق، ويشكر على هذا في جريده تعتبر سعوديه. سبحان الله، ما كفى اننا لم ننشر عن مآسي المسلمين حتى نشكر من يفرج عن يهوديين ونثني عليه ويقال انه غلب الاعتبارات الانسانيه على الاعتبارات الدينيه. الى اي حال وصلت الاستهانه بعقيدتنا وبشباب هذه العقيده وبحملتنا. العجب في الحقيقه ان مثل هذه الامور تكتب وتقر وتقرا، واذا انكرت فالانكار كل الانكار على من انكرها، وهذا يجب ان يتخذ احيانا نوع من الانكار ولا ريب في ذلك. أحد الإخوة قال بمناسبة ما رأينا من الساعات ومن غيرها من الأشياء التي فيها الصلبان والبضائع التي فيها نقوش أو آيات قرآنية تمتهن أو أي منكر من منكرات البضائع، أعطانا هواتف المسؤولين في المصرف العام للجمارك فخذوا بارك الله فيكم. مدير عام للجمارك طبعا في الرياض 01، بعدين 40-22-515، مساعد مدير عام الجمارك في جمارك يتوى المدير المساعد 40-59-279، المدير العام 40-22-515، مدير المساعد 40-59-279. نرجو أن شاء الله تعالى نجد من يستفيد ومن ينكر بإذن الله. بعض الإخوان أرسل لنا هذه الشكوى طريفة على كل حال لأن لا نملك فيها حل، لكن تبين لنا أنه لو أحيدت كل القضايا التجارية والخلافات إلى المحاكم الشرعية لما كان مثل هذا، وهو أن أحد الأشخاص أدار محل لتوزيع وبيع النداء الآلي اللي يسموه البيزر، وأخذ أموال الناس ثم اختفى وأغلق المحل، والنتيجة بعد ذلك معروفة. هذا النص وهذا الاحتيال نسمع عنه في الغرب، نسمع عنه في الدول التي لا تحكم بما أنزل الله والشعوب التي لا تؤمن بالآخرة. أما نحن هنا فعجيب جدا أن يقع عندنا مثل هذه الأنواع من الغش ومن الاحتيال. طبعا هذا يمكن هذا من أصغر الناس، لكن هناك يعني نصب وغش في أمور أكبر من هذا، وما ذلك إلا للضعف بالجانبين أو التخلي الجانبين، جانب تذكير الناس بالله تبارك وتعالى، وجانب إقامة حدود الله على من يفعل مثل هذا. وإلا فالظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غشنا فليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف يستحل مسلم مال أخيه؟ وكم من قضايا، كم من شركات تستحل أموال العمال، وكم من تجار يستحلون أموال الزبائن، وكم من حيل وكم نسمع عنها في الوسط التجاري وفي غيره، والله المستعان. هذه أيضا شكوى جاءت من أو عن الجمعية الخيرية النسائية بجدة، أن فيها عمال من الرجال، هذا واحد، وأن هناك عامل غير مسلم، وأنهم يعني بعضهم في قسم الخدمة الاجتماعية وبعضهم في غيره، فهم يعني يقولون إنه يعني كيف يوجد هؤلاء في جمعية خيرية؟ ثم إن يعني عندما يقومون بحمل ما يقدمه أهل الخير من أسرة محتاجة يختلط الموظفون بالموظفات، وهذا في الحقيقة لا يليق بهذا العمل الخير، هو حرام في المستشفيات وحرام في المطارات، فكيف في جمعية خيرية؟ الأصل أن الإنسان إذا عمل عملا خيريا أو من أعمال البر فالأصل يكون يريد بذلك وجه الله، فكيف ترتكب فيه هذه المحرمات وهذه المخالفات؟ فنرجو أن يستجيب القائمون على الجمعية إن شاء الله تعالى ويقضوا على هذا المنكر. كما كتب الأخ سعيد الصبحي في جريدة يمكن تكون نبينا، على كل حال في أحد الجرائد، يقول إن ملف التهامة الملف الصحفي لا يخضع على الرقابة، وهذا واضح من الملف وبالذات الجزء الأخير منه، يعني خلوه يعني أكرمكم الله مثل ما تقول دورة المياه في آخر الجيش في آخر الملف، يدون يأتون بأخبار الدعارة والفساد ويعني الخلاعة التي يستحي الإنسان أن يقرأها ويطلع عليها، وكذلك الصور الكاريكاتيرية التي تسخر من الدين وتسخر من الحجاب وفيها بعض عبارات بذيئة كما أرفق الأخ جزاه الله خير. وفي الحقيقة أن اطلعت على كثير طبعا لم يثقه الأخ، وهو جدير بأن ينكر عليه، فنسأل معه أين الرقابة على هذا الملف. سؤال الأخ عن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في من طلب من أحد أن يدعو له: شيخ الإسلام رحمه الله يجيب أن تقول لأحد ادعو لي يا أخي، ويستدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى: لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن مع ذلك يقول هذا النوع مرجوح، وخاصة إذا قصد الإنسان به مجرد مصلحته أو منفعته، لا منفعة أيضا الأخ الداعي. والأصل أن الإنسان يدعو الله، الأصل أنك تدعو الله عز وجل أنت بنفسك، فلا تعتمد في دعاء الله على غيرك. إذا أصابك هم أو كرب أو أي شيء وكلنا محتاجون إلى الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قريب، إنكم لا تنادون أصم ولا غائب، سبحانه وتعالى ولا غائبة، هو قريب وهو مجيب وهو رحيم وهو أرحم بنا من الأم بولدها سبحانه وتعالى. فيدعى في أي وقت، فاعتمد أولا على دعائك أنت وضراعتك إلى الله، واحفظ الأجري المسورة وجوامع الكلم، وتضرع بها إلى الله الذي بيده كل شيء مقاديره وخزائنه، فهو يستجيب لك بإذن الله. وفوائد الدعاء عظيمة ولا نستطيع أن نأتي عليها. المقصود أن الأصل أنك أنت تدعو الله، ثم لا مانع أن تقول لأخي من إخوانك تعلم فيها الخير أو الصلاح، تقول ادعو لي، أو هو يقول لك ادعو لي، إيمانا منا بأن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب بإذن الله تعالى. أما أن الإنسان يصيبه الكرب والألم ويظل يبحث حتى يذهب إلى فلان الشيخ أو الأخ أو كذا يقول له يا أخي ادعيني. ليش ما تدعي أنت؟ بل أنا مذنب وأنا كذا وأنا ما أدري. سبحان الله، هذا خطأ. هو لأجل ذلك شرع الدعاء يا أخي. المذنب إذا انكسر بين يدي الله ودعا الله وتضرع إلى الله عز وجل استقام وصلح حاله.